إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن مكانة السنة النبوية المشرفة في الإسلام، وبينا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع، وهي قرينة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالسنة هي سبيل النجاة، كما وصفها بعض السلف، قالوا: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فلا نجاة للمسلم إلا بالإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه السنة المشرفة. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه الخطبة هو امتداد لموضوع الخطبة السابقة، وحديثنا اليوم هو عن دور النبي صلى الله عليه وسلم ودور الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في حفظ السنة النبوية ونشرها وتبليغها. ما هو الدور والمجهود الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم والذي قام به أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في حفظ هذه السنة المشرفة وإبقاء هذه السنة بين أيدي المسلمين ونشر هذه السنة في الناس؟ وطبعا هذا الدور هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومعونة الله وتأييده، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وهيأ الله سبحانه وتعالى الأسباب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وجهوده العظيمة وجهود صحابته رضي الله عنهم، فنشروا هذه السنة وحافظوا عليها. أيها الإخوة الكرام، ما الفائدة من الاطلاع على دور النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في حفظ السنة ونشرها؟ نستفيد من ذلك أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن نزداد تعظيما وإجلالا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقيرا لصحابته الكرام، ومعرفة بفضلهم على هذا الدين العظيم وفي نشر هذا الدين العظيم. الأمر الثاني هو أن نقتدي بهم وأن نسلك سبيلهم، لأن كل مسلم هو حلقة في سلسلة الأجيال المسلمة، وكل جيل مسلم عليه دور في مواصلة هذه الجهود في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشرها. أيها الإخوة الكرام، إذا جئنا إلى جهود النبي صلى الله عليه وسلم والدور العظيم الذي قام به في نشر السنة، نجد ذلك يتجلى في أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة بفعله، وبلغ السنة النبوية بفعله وتمسكه بها وعمله بها كما بلغها بقوله. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى السنة بقوله ويخالفها بفعله ولم يكن قدوة في العمل بها لما اهتم بها الناس، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه السنة المشرفة، وكان هو التطبيق العملي الأمثل والأنموذج الذي يقتدى به ويحتذى به صلى الله عليه وسلم في العمل بهذه السنة المشرفة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما من خير دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة إلا وكان أشد الناس تمسكا به وعملا به، وما من شر نهى عنه في هذه السنة المشرفة إلا كان أبعد الناس عنه، فكان داعيا إلى هذه السنة بسلوكه صلى الله عليه وسلم، وكان القدوة والأسوة الحسنة. أمر آخر وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم هذه السنة وعلى تعليم هذا الدين بصفة عامة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة المعلمين والمتعلمين وفضل المعلمين والمتعلمين، كل ذلك كان له الدور الكبير في تعليم هذه السنة ونشرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا أو سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني قد يسمع السامع ويبلغ ما سمع ويكون المبلغ أكثر يعني فهما وقدرة على الاستنباط من السامع الذي بلغ غيره. فهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على البلاغ. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكان يحث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد كلامه وسمع خطبته أن يبلغ من غاب، وهذا كان له دور في نشر هذه السنة. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضل المتعلمين وفضل المعلمين في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته والسمكة في البحر أو الحوت في البحر حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ السنة، فكان له الدور الكبير. أمر ثالث أيها الإخوة الكرام، مما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ السنة المشرفة، وهو الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق في تعليم هذه السنة، وسلوكه صلى الله عليه وسلم طريق التبشير لا طريق التنفير، وطريق التيسير لا طريق التعسير. فهذا كان له دور كبير في نشر هذه السنة المشرفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في وعظه وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم، مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليمه صلى الله عليه وسلم. ويقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وقد كان شابا صغيرا ووفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، وكان معه بعض رفاقه وأصحابه، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم كل يوم في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيقرئهم القرآن ويعلمهم الدين، وهم شباب صغار وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد، فجعلهم يقيمون في المسجد، وكان يعلمهم بنفسه صلى الله عليه وسلم ويقرئهم القرآن ويعلمهم الدين. قال: وكان بنا رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي يصف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رفيقا بهم وكان رحيما بهم. وتعرفون قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في المسجد، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يفتكوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفق بهذا الرجل الجاهل، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وورد في بعض روايات الحديث أن الرجل قال في نهاية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، حجرت واسعا، رحمة الله تعالى واسعة، ولكن لما رآه الرجل من يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما رآه من غيظ الصحابة رضي الله عنهم وتضايقهم من فعلته السيئة، ولكن يعني كان معذورا بجهله، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. فكان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، ويتجلى رفقه أيضا صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الشاب الذي كان يصلي إماما خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما. وصلى معاذ رضي الله عنه في مسجده إماما بقومه، فأطال الصلاة طولا شديدا، فإذا بشاب من القوم يفارق الجماعة بأن ينفصل عن الصف، وأكمل صلاته منفردا ثم سلم وانصرف. هذا الشاب يعني طالت عليه الصلاة، فماذا صنع؟ فارق الجماعة يعني بالنية ونوى أن يكمل الصلاة منفردا، ثم أكمل صلاته منفردا وسلم وانصرف. فغضب معاذ رضي الله عنه من صنيع هذا الشاب وقال إنه منافق. معاذ رضي الله عنه غضب من هذا الشاب وقال كيف يترك الصلاة ويتكاسل عن إكمال صلاة الجماعة، فقال إنه منافق. فالشاب قال لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى معاذا وقال يا رسول الله إنه يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أنه ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا كما رؤي في موعظته يومئذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ غضبا شديدا وقال يا وقال أفتان أنت يا معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ، يعني أتفتن الناس في دينهم؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، إذا صليت لهم فصل لهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثالها من السور. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدار ما يقرأ في الصلاة وألا يتجاوز مقدار هذه السور. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن منكم منفرين، في نفس هذه الموعظة قال إن منكم منفرين، يعني بعضكم ينفرون الناس عن الدين يعني بالتشديد على الناس وبعدم الرفق واللطف في الدعوة والتعليم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليمه وتبليغه للسنة، فكان ذلك من أسباب انتشار السنة ومحبة الناس لها ومن أسباب حفظها. أمر رابع أيها الإخوة الكرام، وهو أمر التدرج في التعليم، من الوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في نشر السنة مسألة التدرج في التعليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل أحكام السنة في جلسة واحدة، وإنما كان يتدرج بالناس ويعلمهم أصول الدين أولا، ثم بعد ذلك يتدرج معهم شيئا فشيئا ويبدأ بالأركان والواجبات، ثم بعد ذلك يعني مرحلة تعليم المستحبات والسنن وكذا، هذه تكون مرحلة يعني لاحقة. وأرشد معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني من أغنياء نفس البلد وترد على فقراء نفس البلد، يعني هذه الصدقة هي لنفعكم ولمصلحتكم، لن يعني تؤخذ لغيركم. وقال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنه أرسله يعني يقضي بينهم ويحكم بينهم، فحذره من دعوة المظلوم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق والتدرج. كذلك أيضا الرجل المسيء صلاته، وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يحسن الصلاة، يسرع في الصلاة ولا يطمئن فيها، فجاء فصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنقر الصلاة ولم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما فعل في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات والرجل يعيد الصلاة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، رابع مرة يقول له أو يعني بعد المرة الثالثة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، لا أعرف أصلي، لا أعرف أو لا أحسن أصلي إلا بهذه الطريقة فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه على ذلك، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يقرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة لأنه من المستحبات، الرجل لا يحسن الأساسيات في الصلاة، فعلمه أولا أن يقرأ فاتحة الكتاب، لم يأمره بتكبيرة الركوع، ولم يأمره بأن يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، كل هذه الأمور لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، اقتصر على الأشياء التي لا بد منها لصحة الصلاة، فأرشده إلى تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم الركوع والرفع من الركوع ثم السجود والاطمئنان بين السجدتين وهكذا، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في التعليم في هذه المرحلة حتى يحسن الأساسيات في الصلاة، ثم بعد ذلك يعني في مرحلة لاحقة يعلم يعني بقية ما يكمل صلاته، فكان هذا هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فيه تدرج، وكان ذلك من أسباب نشر السنة وتبليغها. كذلك أيها الإخوة الكرام، كان من الوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الحديث، كان يكرر الموعظة مرتين وثلاثا حتى تفهم عنه، وربما أعاد الحديث ثلاث مرات حتى تفهم عنه، وكذلك كان كلامه فصلا يعني يتمهل في كلامه لا يسرع ولا يتعجل، وإنما كان كلامه مفصلا مبينا يوضح الحروف ويتأنى ويعيد الكلام أكثر من مرة حتى يحفظ عنه ويوعى عنه، وكذلك أيضا كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه، لو أراد أحد أن يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع ذلك، يعني هو على سبيل المبالغة، ولكن القصد يعني أن كلامه كان قليلا حتى يسهل حفظه وتسهل مذاكرته، وكان ذلك أيضا من أسباب حفظ سنته. كذلك أيضا من الوسائل عدم الإملال، عدم الإكثار من الوعظ وتكرار الوعظ بصورة مملة، مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد كلام الله تعالى هو أشهى الكلام وأعظم كلام يلتذ به الإنسان ويستمتع به السمع، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، مخافة أن يملوا، فكان يعظهم يعني بين الفترة والفترة ويترك يعني مسافة حتى لا يسأموا وحتى لا يملوا. كذلك من الوسائل الاهتمام بأمر النساء وتخصيص يوم للنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يوما يدرس فيه للنساء، لما جئنا إليه صلى الله عليه وسلم وقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بيت فلانة، امرأة منهن يجتمعن عندها في هذا البيت ويعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وشرائع الإسلام، فكان ذلك له دور أيضا في نشر هذه السنة، بالإضافة إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وتبليغهن هذا الدين، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة كما ذكرنا في الخطبة الماضية، الحكمة إذا جاءت مع الكتاب فهي السنة، فكنا يذكرن هذه السنة ويبلغنها. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض جهود المصطفى صلى الله عليه وسلم المباركة في نشر السنة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إذا جئنا إلى جهود الصحابة رضي الله عنهم في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المحافظة عليها، فهي جهود عظيمة كثيرة لا يتسع لها المقام، ولكن يعني إشارات عابرة إلى يعني أبرز هذه الجهود. فمنها اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بمنزلة السنة في الإسلام ومكانتها في التشريع، وأنهم كانوا ضلالا فهداهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة هي قرينة القرآن، ولا يصح دين أحد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما في السنة كأنه في القرآن، وهو مما يجب العمل به واتباعه. كل ذلك مما يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم من التعبير عنه، وكانوا يعتقدون منزلة السنة وفضلها وشرفها، وكان ذلك له أثر كبير في شعورهم بمسؤوليتهم تجاه هذه السنة. كذلك أيضا من الوسائل التي اتبعها الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكافلون اجتماعيا فيما بينهم حتى يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يفوتهم شيء منه. فمن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسكن في عوالي المدينة، يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحو 4 أميال أو 3 أميال كان بعد بيت عمر رضي الله عنه عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في السوق، فلا يستطيع أن يواظب في الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتغلب على هذه المشكلة؟ اتفق مع جار له من الأنصار وهو أوس بن خولي رضي الله عنه، أوس بن خولي رضي الله عنه، فاتفق معه عمر رضي الله عنه عنهما أن يتشارك ويتناوب في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب أحدهما إلى السوق للعمل يوما، والآخر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، ثم يلتقيان بعد العشاء، فمن كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أخاه بما سمع طيلة هذا اليوم، ثم بالعكس في اليوم التالي يذهب الآخر إلى السوق وهذا إلى المسجد فيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يعني تمكن من الجمع بين يعني مصالح الدنيا وطلب الرزق وبين سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إيثار الصحابة رضي الله عنهم لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقة المدينة المشرفة أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا منذ أسلمت إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. من لحظة إسلام الزبير رضي الله عنه قد أسلم في اليوم الثاني مباشرة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال وخديجة وعلي رضي الله عنه، بعدها بيوم كان الزبير رضي الله عنه مسلما ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الثلاث والعشرين سنة، فلم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله كثير من الصحابة رضي الله عنه. ومنهم من لم يكن له أهل يعني ولا زوجة ولا أولاد، فكان يسهل عليه أن يقيم في المسجد إقامة كاملة، مثل ما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، لم يكن له أهل ولا ولد، فكان من أهل الصفة، يأوي إلى المسجد ويقيم في المسجد يعني 24 ساعة باليوم، لا يفارق المسجد ولا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو مصاحب له يسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من الوسائل التي أدت إلى حفظهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الوسائل حرصهم على مذاكرة الحديث فيما بينهم، حرصهم على مذاكرة الحديث فيما بينهم. يقول أنس رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا حديثه، فإذا قام عنا تذاكرناه حتى نحفظه. أو كما قال رضي الله عنه، يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم فيسمعون منه الحديث، ثم إذا قام عنهم يتذاكرون الحديث فيما بينهم، ويذكر بعضهم بعضا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، ويعيده بعضهم على بعض حتى يحفظوا هذا الحديث. وكذلك أيضا من طريقتهم رضي الله عنهم وارضاهم سؤالهم عما فاتهم سماعه من الأحاديث. إذا غاب أحدهم عن مجلس من المجالس كان يهتم بسؤال الآخرين الذين حضروا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه بأنفسنا، ولكن كنا إذا لم نسمع منه شيئا نسأل من سمع منه فيخبرنا. فكانت هذه طريقتهم رضي الله عنهم، كانوا يهتمون بسؤال الآخرين الذين حضروا عما فاتهم سماعه حتى حفظوا ووعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الوسائل التي اتبعوها دورهم في التثبت من الحديث والتأكد من صحته، رغم أن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن مع ذلك كانوا يعني يخشون أن يطرأ على أحدهم نسيان أو سهو، فكانوا يتثبتون ويتأكدون ويسمعون الحديث من أكثر من مصدر لزيادة التأكيد. فعلى سبيل المثال، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستأذن عليه، فاستأذن ثلاث مرات فلم يرد عمر رضي الله عنه، كان داخل البيت فلم يرد، فانصرف أبو موسى، ففتح عمر رضي الله عنه الباب بعد المرة الثالثة فوجده منصرفا فناداه، فقال: ما حملك على أن تنصرف؟ لماذا لم تنتظرني حتى أخرج؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فاستغرب عمر رضي الله عنه أنه لم يسمع بهذا الحديث إلا الآن، فقال له: لتأتيني بمن يشهد معك أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأوجعن ظهرك، ويعني لأضربنك على ظهرك حتى أوجعك. كيف تقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولا يكون يعني مشتهرا ولا أسمع به إلا الآن؟ وطبعا هذا يعني كان فقط يعني بغية المزيد من التثبت، لو أنه لم يسمعه إلا واحد لعمل به عمر رضي الله عنه، لأنه توجد يعني أمثلة لأحاديث لم يسمعها إلا واحد وقبلها عمر رضي الله عنه، مثل حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون أخذ به عمر وعمل به، وحديث أخرى كثيرة عمل بها من واحد. لكن المهم يعني كان يحب التثبت والتأكد. فذهب أبو موسى إلى المسجد فوجد حلقة فيها أبي بن كعب رضي الله عنه ومجموعة من الأنصار فسألهم أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ فقالوا كلنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ما منا أحد إلا سمعه. فأخبرهم بقصة عمر، فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرنا، لا يقوم معك إلا أصغر واحد فيما يشهد لك، قم يا أبا سعيد. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالسا وكان أصغر الجالسين، فقام معه أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. فكان هذا من جهود الصحابة رضي الله عنه، الحرص على تثبت وسماع الحديث من أكثر من مصدر والاستيثاق والتأكد، فكان ذلك من جهودهم رضي الله عنهم وارضاهم في الحفاظ على السنة النبوية وتبليغ هذه السنة كاملة مصفاة نقية كما بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع هذه السنة المشرفة، وأن يجعلنا من أهلها. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.